الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: الرجاء أضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه. أعوذ بالله. وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة، وليس في مذهب أهل السنة والجماعة، أهل القرآن والحديث، إنما في مذهب هذه الطائفة. صدق في ذلك، حيث لا يمكن أن يصف أحد من أهل العلم والسنة منزلة مدح الله عز وجل أصحابها بأنه وقوع في الرعونة، أو أنها معارضة لما يريد الله عز وجل من العبد، واعتراض على تصرفه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذبه، نعوذ بالله. يقول: وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، وتلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. قال ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه. كما ذكرنا، يقصد بشيخ الإسلام صاحب المنازل. وقد ذكرنا من قبل يعني أن في تسميته بشيخ الإسلام نظر لكثرة المخالفات التي تضمنتها كتبه، والله أعلى وأعلم، ومنها هذا الموضع الخطير. يقول: وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. صدق الإمام ابن القيم رحمه الله، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه. أما قوله الرجاء أضعف منازل المريدين، فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل، كمنزلة المعرفة والمحبة والإخلاص والصدق والتوكل، لا أن مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها، وأنها منزلة ناقصة. والحقيقة أن هذا الكلام أيضا فيه نظر، فليس هناك يعني تعارض بين المنازل، وكل منها يلازم الآخر. أعني أن كمال الرجاء يستلزم كمال المحبة، ومن أخلص لله عز وجل قوي رجاؤه في لقاء الله سبحانه وتعالى بلا شك. والرجاء إرادة ما يريده الله سبحانه وتعالى، فهو في الإخلاص والصدق مع قوة العمل. وقد ذكر الله عز وجل أن من يرجو لقاء الله هم العاملون، حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذا يدل على الصدق، فتبين بذلك أن قوة الرجاء تستلزم قوة المحبة وقوة الإخلاص وقوة الصدق والتوكل على الله عز وجل. فكيف يقال أن هذه منزلة ضعيفة بالنسبة إلى المنازل الأخرى؟ قوتها من قوة المنازل الأخرى، وقوة المنازل الأخرى من قوتها. يقول: وأما قوله لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال. العبد يريد من الله أن يحسن إليه. وقد ذكرنا أن هذا الكلام لمن لم يعطي منزلة الرجاء حقها، فقد ذكر الله عز وجل رجاء لقائه، وذكر رجاء ثوابه ورحمته. فقد قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهناك رجاء لقاء الله وإرادة الله، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فرجاء الله عز وجل الذي هو أعظم مطلوب ومقصود، ليس أنه مراد العبد من ربه، هو يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو النظر إليه، يرجو سماع كلامه، يرجو القرب منه، يرجو أن يكون نصيبه من النعيم بالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء آخر. فرجاء الله يستلزم رجاء اليوم الآخر، وإن كان هناك بينهما مغايرة في المعنى، ورجاء الله أشرف من رجاء الجنة، وإن كان يستحيل أن يقع انفصال بين رجاء الجنة وبين رجاء الله، بين رجاء الله واليوم الآخر، بين رجاء لقاء الله وبين رجاء رحمته، لكن هناك مفاضلة، بمعنى هناك شيء أشرف من شيء. لا يقال عن الشيء المفضول أنه ضعيف أو أنه معارضة. يقول فلأنه، أما قوله لأنه معارضة من وجه، فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال، وقد يكون مراده تعالى من عبده استيفاء حقه ومعاملته بحكم عدله، بحكم عدله له، لما له في ذلك من الحكمة. فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة، كأنه يقول أنا لا أن المنزل الأكمل أن لا يعترض ولو دخل النار. وهل يمكن لأحد أن يعترض في الحقيقة؟ لا يعترض، ولكن نفسه تحدثه بغير ذلك، وهم يصرحون بذلك في مواطن أنه لو دخل النار لكان راضيا، وهو كاذب في ذلك، كما قال قائلهم أنا راض على أي حال فما شئت فابتليني، فابتلاه الله بالبواسير فصار يطوف على صبيان المكاتب والكتاتيب يعني، ويقول أدعوا لشيخكم الكذاب. فمثل هذا الذي يزعم أنه يرضى ولو دخل النار هو يحمد الله على كل حال، لا يستطيع أن يذم الله عز وجل، لا يستطيع في قلبه أن يكون عنده أن الله قد ظلمه، بل لا يستطيع إلا أن يكون مثنيا على الله، لا يرى أنه قد فعل به إلا ما يستحقه. ولكن هل هذا أمرنا أنه إذا علمنا أو إذا ظننا أنه يمكن أن يكون الله عز وجل أراد عذابنا أن نستسلم لذلك، أم أن نفر من هذا الأمر الذي يحتمل أن يكون مرادا إلى مراد آخر؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله بالعذاب إلى قدر الله بالرحمة، نفر من قدر الله بالنار إلى قدر الله بالجنة. فهذا الذي يحبه الله منا ويريده منا، فكيف يقول أن قد يكون مراد الله تعالى من عبده أن يعامله بالعدل لما له في ذلك من الحكمة، فإذا أراد العبد أن يعامله بالفضل فإنه يدخل في نوع معارضة. من الذي يستحق المعارضة؟ هذا الذي يقول أنا لا أريد شيئا إلا ما تريد أنت كونا حتى ولو كان الكفر مني والفسوق والعصيان، أم الذي يوافق الله في مراده حيث قال واسأل الله من فضله؟ فمسألة أن الله يعاملك بعدله وتقول أنا لا أريد غير ما يريد، تستسلم للقضاء الكوني ولو كان مكروها له عز وجل، وهو قضى الله عز وجل أمرا يكون مكروها له لحكمة، ولكن أنت تريد أن تفر من هذا المكروه وأن يقع على غيرك من خلق الله سبحانه وتعالى، كما فطر الإنسان على طلب ما ينفعه وأن يبتعد عما يؤذيه ويسوءه. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من سوء القضاء، من القضاء الذي يسوء العبد، فأنت تفر وتستعيذ بالله من سوء القضاء، فكيف يكون هذا معارضة؟ الله يقول واسأل الله من فضله، وأنت تقول لا أريد أن يعاملني الله بفضله إن أراد أن يعاملني بعدله. أليس هذا هو المعترض على شرع الله؟ الله أمرنا أن نسأله من فضله شرعا، وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان من قضاء يسوءك ففر منه إلى قضاء يسعدك، وقضاء يحبه الله أكثر من الرحمة والفضل. والله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة، وكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه، وذلك ينافي حكم استسلامه وانقياده. من الذي قال أنه مطلوب منا أن نستسلم للقضاء الكوني مطلقا؟ هل ذكر الله ذلك في كتابه أم أمرنا الله عز وجل أن نسلم تسليما لأمره الشرعي وقضائه الشرعي؟ هذا الذي أمرنا أن نسلم له تسليما، كما أمرنا أن نسلم تسليما للقضاء الذي لا أسباب لنا فيه ولا قدرة لنا على دفعه. وأما القضاء الذي لنا فيه أسباب قد جعلها الله من قضائه وقدره أسبابا، فهذا من لم يأخذ بها ضل وخالف الكتاب والسنة وطريقة الأنبياء، بل وخالف الحس والعقل والفطرة الإنسانية، وهو لا يستطيع أن يستسلم لذلك مطلقا، فهو يأتيه قدر بالجوع، وهذا تصرف الله في ملكه، فلا يرد بدا من أن يأكل. فلماذا لا يدفع ما تبين له مثلا من الكفر والفسوق والعصيان الذي مقتضاه أن الله يعامله بعدله وأنه سيعذبه؟ لماذا لا يدفعه بالأسباب الواجب أخذها من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله ليعامله الله بفضله؟ فلذلك نقول ما مسألة الاستسلام والانقياد والانطراح بين يدي ربه عز وجل، هذا مأمور به في الأمر الشرعي، ومأمور به في الأمر الكوني الذي لا أسباب فيه، كمرض لا علاج له، وأمر قد مضى لا أستطيع تغيير ما مضى، لكن أستطيع تغيير آثاره بالتوبة والإنابة، أو أمر كما ذكرنا موت حبيب أو قريب لا أملك له دفعا. فهذا إذا استسلمت وانطرحت وسلمت رضي الله سبحانه وتعالى عمن فعل ذلك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأما أمور لنا فيها أسباب، سواء كان أمرا متعلقا بالدين أو متعلقا بالدنيا، فمن لم يأخذ بالأسباب زاعما الاستسلام لقضاء الله فهو كاذب ومخالف للشرع ومخالف لمراد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في الأمر الديني الشرعي، أن يستسلم مستسلم لقضاء الله بالمعصية والكفر، فهذا سبيله سبيل إبليس والمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ونحو ذلك، وسبيل إبليس الذي قال ربي بما أغويتني، وهو مستمر على الكفر والعناد، ونعوذ بالله من ذلك. أما سبيل الرسل وأتباع الرسل فإنهم يفرون من قدر الله إلى قدر الله، ويدفعون قدر الله المكروه بقدر الله المحبوب في دينهم وفي دنياهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولا: وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عند القوم لا يصح أن يستعيذ برضا الله من سخطه، يقول هو أراد أن يعامله بالسخط فليستسلم لذلك، نعوذ بالله، كلام ضلال مبين نهايته الكفر والعياذ بالله. يقول: كأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه، وذلك ينافي حكم استسلامه وانقياده وانطراحه بين يدي ربه مستسلما لما يحكم به فيه، فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته. قلنا الكونية، وفي الحقيقة لا يستطيع أن يعارض، لأنه يخرج من حكم كوني إلى حكم كوني آخر، يفر من قدر إلى قدر ومن قضاء إلى قضاء. يقول: فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته ووقوفه مع مراده، فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته ووقوف مع مراده من سيده، وذلك يعارض مراد سيده منه، معارض لمراد سيده الكوني منه. والمحب الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده ولو كان فيه تعذيبه، وهذا الذي يخدعون به الناس، لأن الواجب أن لا تعارض مراد سيدك الشرعي منك، وليس أن لا تعارض مراده الكوني، لأنه هو الذي أمرك أن تعارض هذا المراد المكروه إلى مراد محبوب. فهذا وجه المحب الصادق، أنه من يفنى بمراد محبوبه الشرعي عن مراده منه، وفي الحقيقة كما ذكرنا من قبل مراده منه المذموم أن تشعر به أو أن تظل متعلقا به، مراد العبد من ربي الذي لم يرغبنا الله عز وجل فيه، كمن ذكرنا مثلا من أنه يريد شيئا من الدنيا فقط، يريد الحياة الدنيا وزينتها فيعبد الله على ذلك الحرف، هذا هو المذموم الذي يعبد الله من أجل أن ينال رخاء دنيويا ولا يفكر في الدار الآخرة ولا يريد الجنة. أما مراد العبد من ربه ما رغبه الله فيه من الجنة ولقائه سبحانه وتعالى، فكيف يقول أنا أفنى بمراد محبوبي عز وجل عن مرادي منه، ومرادي أنا هذا الذي هو الجنة هو الذي أمرني أن أريده. يقول أما وجه الاعتراض فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترض، حيث لم يحصل له مرجوه ولم يظفر به، وإن ظفر به اعترض حيث فاته غير ذلك المرجو، لأن كل أحد يرجو فضل الله ويحدث نفسه به، فبيقول إذا ما حصلوش فضل ربنا هيعترض. وهذا في الحقيقة في أمر الطاعة الدينية، المؤمن دائما مأمور بأنه يريد أفضل مما هو فيه، وليس اعتراضا على حكمة الله ولكن رغبة في فضله، واسألوا الله من فضله. وأما أنه إن فاته شيء من الدنيا من أجل حصول ذلك المحبوب الشرعي فهو عنده أهون من أن يعترض على ربه من أجله. يعني أنت من أجل أنك تريد المنازل العالية عند الله فاتك مثلا حياتك نفسها، استشهدت في سبيل الله، من يستشهد في سبيل الله فاته صحبة أهله، فاته ماله، فاته استمتاعه بالدنيا مع امرأته وعياله وبماله ونحو ذلك، وفاته النصر الذي كان يحب أن يشهده مع المؤمنين، فاته كل ذلك، ولكن والله لا يعترض أحد منهم، لأن الله عز وجل أغناهم من فضله بحيث لا يكون هناك وجه للاعتراض. يقول وفيه وجه آخر من الاعتراض، وهو أن يعترض على ربه تعالى بما يرجوه منه، لأن الراجي متمن لما يرجوه مؤثر له، وذلك اعتراض على القدر مناف لكمال الاستسلام والرضا بما سبق به القضاء. فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء فإنه لابد أن يناله، فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل فقد اعترض على القضاء. من الذي يتيقن بسبق القضاء في أمر معين؟ من الذي يتيقن بأنه قد سبق القضاء من الله عز وجل بعذابه أو نعيمه؟ هذا أمر لا يعرفه أحد من العباد، إنما نعرف القضاء بعد أن يقع، نعرف القضاء والقدر بعد أن يكون ويوجد، وأما قبل ذلك فمن الذي يجزم بشيء؟ ثم كما ذكرنا أن مسألة منافاة كمال الاستسلام والرضا بالقضاء بما سبق به القضاء، نقول أن الاستسلام المأمور به هو الاستسلام للأمر الشرعي والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي، وأما المقضي به فإن كان للعبد فيه أسباب فليدافع القضاء بالقضاء ويدافع القدر بالقدر، ويفر من ما يغضب الله إلى ما يرضيه، ويفر مما يضر العبد إلى ما ينفعه، وإذا أعجزه شيء عند ذلك فليرضى بما سبق به القضاء. يقول كل أفعال بما سبق به القضاء، كل شيء ما سبق القضاء. نعم. يقول الرضا الراجي متمن، مسألة وجه الاعتراض أن الراجي متمن لما يرجوه مؤثر له، وذلك اعتراض على القدر مناف لكمال الاستسلام والرضا بما سبق به القضاء، فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء فإنه لابد أن يناله، فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل فقد اعترض على القضاء ولم يعرف الاستسلام للحكم حقه، وذلك وقوع في الرعونة في مذهب السائرين على درب الفناء الناظرين إلى عين الجمع، إذ الرعونة هي الوقوف مع حظ النفس، والرجاء هو الوقوف مع الحظ لأنه يتعلق بالحظوظ. نعوذ بالله. ان انسان يتلفظ بالفاظ الله مدح الرجاء في كتابه ومدح اهله وهؤلاء يقولون رعونة، دي فعلا زلات هائلة خطيرة ان يكون مذهب الطائفة عندهم مقدم على ما ذكر الله في الكتاب والسنة، ما ذكر الله في الكتاب وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول أصحاب هذه الطريقة أول طريقهم الخروج عن نفوسهم فضلا عن حظوظها. يقول الشيخ حمد هذه دعواهم، وإلا فالواقع أنهم أشد الناس تعظيما لنفوسهم وحرصا على شهواتها وهواها وحظوظها وسعيا إلى تحصيلها واستكبارا على العامة حتى دعوا الناس إلى عبادتهم من دون الله، كما روي عن معروف أنه قال لتابعه إذا كانت لك حاجة بعد موتي فأتي قبري واسألها أقضيها لك. طبعا معروف الكرخي لا يقول ذلك، ومثل هذا معروف منزلة أعلى مما ينسب إلى مثل هذا الكلام. معروف الكرخي رجل من الزهاد الأوائل، لكن الشيخ مائل دائما إلى عدم التمييز بين طبقات الصوفية وأن كلهم شيء واحد، ولا شك أن المتقدمين لم تكن عندهم هذه المنكرات، ولا تلفظ أحد من المتقدمين ممن ينتسب إلى منهج أهل السنة بمثل هذا. يقول أصحاب هذه الطريقة أول طريقهم الخروج عن نفوسهم فضلا عن حظوظها، لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم، فغاية المحب أن يرضى بأحكام محبوبه عليه ساءته أم سرته، حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد أحبك لا أحبك للثواب ولكني أحبك للعقاب، وكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. نعوذ بالله من الضلال المبين، بل والكفر البواح. وليس هذا من حال محبين أبدا، ولو كان يحب أن يعذبه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لم يأمرنا أن نحب عذابه، نعوذ بالله، لو كان صادقا في حبه، هذا كذب وزور أن يقول كل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب، يعني أنا بقى عندي وجد وأتلذذ بعذابك، نعوذ بالله. ذلك لما ده كلام من وحدة الوجود في النهاية، لما يقول سمي عذابا من عذوبة طعمه ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين، والعياذ بالله. كلام ابن عربي لما بيقول في حال أهل النار إن هم تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية يتلذذون بالعذاب، لأن كل شيء واحد، الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار كلهم أصلا إيه حقيقة واحدة هي الذات الإلهية، فبيقول سمي عذابا من عذوبة طعمه، فده اللي بيقول إن هو كل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ ملذوذ وجدي بالعذاب. هذا حال لا يكون من حال أهل الإسلام ولا من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هم أشد خوفا من أن يتكلموا مثل هذا الكلام، يخافون عذاب الله. الله يقول ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، قال ذلك الذي يخوف الله به عباده، وده يقول له أنا كل حاجاتي خدتها إلا أن أتعذب، أنا أتريد أن أتلذذ بعذابك، ده إنسان بيسخر بيستهزئ في زعم المحب، ونعوذ بالله من ذلك. ها؟ ولو كان نفس تلذذه بالعذاب مقصوده من العذاب لكان أيضا واقفا مع حظه، ولكن أراد أن رضاه بمراد محبوبه منه ولو كان عذابا لم يدع فيه للرجاء موضعا ولا للخوف، لا بيخاف ولا بيرجو، بل يقول أنا أحب ما تريده بي ولو أنه عذابي. وقد كشف بعض المغرورين عن هذا بقوله وتعذيبي مع الهجران عندي أحب إلي من طيب الوصال، لأني في الوصال عبيد حظي وفي الهجران عبد للموالي. يعني أنا عبد العبيد في الناحية الثانية، فده عبوديتي للعبيد دول بقى كمال العبودية، يعني أعوذ بالله بالشرك بالله بقى كده، لأنه هو عبيد لعبيد للإيه للعبيد، فنعوذ بالله. بيقول فأخبر أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصال، لكون الوصال فيه ما تشتهيه النفس، وأما التعذيب فليس للنفس فيه مقصود، نعوذ بالله. هذا من الشطحات الضالة المضلة والعياذ بالله، التي انحرف بسببها الكثيرون إلى مهاوي الهلاك. يقول ثم أخبر أنه لم يأتي في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة والرجاء، كأن ذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم فوائد الرجاء، أنه يدفع إلى الاقتداء به بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. الرجاء هو الدافع، الرجاء سبب لعظم المحبة، الرجاء سبب للشكر، الرجاء سبب للحمد، الرجاء سبب لتعظيم نعمة الله. يقول لم يأتي في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة، وهذا من يعني عدم النظر والتدبر في الكتاب والسنة. الفائدة الواحدة التي يزعمها هي تبريده لحرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى الياس. هذا وجه كلامه وحمله على أحسن المحامل، فيقال هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات. يعني أقصى حاجة، وهذا أمر الله أعلم به سبحانه وتعالى إن كان يرجى لصاحبه المغفرة أو يعذبه على مخالفته للكتاب والسنة فنفوض أمره إلى الله. لكن طريقة ابن القيم رحمه الله وطريقة أهل السنة عموما في أن الإنسان إذا كانت هذه زلات بالنسبة إلى حسنات كثيرة، وهو يقول أن الهروي له حسنات كثيرة ومقامات عالية، لكن لعل يعني من يكون في زماننا ممن يطعن في يعني الدعاء والعلماء لأي زلة يقع فيها ذلك ويقول هذا من ذم أهل البدع، نهدي إليه هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، لأن هذا الكلام الذي ذكره في الحقيقة في النهاية يصل إلى الكفر والعياذ بالله، ومن أفظع المعارضة للكتاب والسنة. ومع ذلك فهو يقول أن هذه الشطحات ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجديد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة، قالوا لا الكلام ده راح رميين كل اللي عندهم، قالوا الطائفة دي طائفة ايه ضالة منحرفة مش هنستفيد منها بحاجة، فرموا كل اللي عندهم. يقول حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا. منهم الشيخ حامد، الشيخ حامد بيقول إنهم لم يسيئوا الظن بل عرفوا الحقيقة الصوفية الجاهلية القديمة وما تفرع عنها من محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع لغير سبيل المؤمنين عن قصد وعلم لا عن خطأ وجهل. ده تعميم غير صحيح، واللي يقرأ كتبهم يلاقي فيه حاجات طيبة فعلا لا يوجد من تكلم فيها غيرهم ويجد هذه الشطحات. فاحنا عندنا مصفى، ناخذ الحق وايه ونترك الباطل، ناخذ ما يوافق الكتاب والسنة ونترك ما يخالف ذلك. يقول فإن من درس كتب القوم ومقالات كبار شيوخهم كابن عربي وابن سينا وابن سبعين ومن قبلهم ومن بعدهم عرف هذه الحقيقة الصارخة، مع أن ابن عربي كلاما عجيبا جدا في التحذير من البدعة. وإحنا بنقولش أن ابن عربي هو يعتبر إمام لهذه الطائفة إلا أن الغلام منهم يقولون ذلك، لكننا نقول مثلا الجنيد ليس كذلك، معروف الكرخي ليس كذلك، يعني ها لا أبو يزيد لا إبراهيم بن أذهم ليس كذلك، الحسن البصري لا مش منهم أصلا، الحسن البصري يعني ده ما هوش من الطائفة ابتداء، ها الحارث المحاسبي على يعني درجة أقل كمان. لكن ابن عربي وابن سبعين هؤلاء من الزنادقة من الصوفية الفلسفية، الصوفية مرت بمرحلة من الزهد والغلو في العبادات، مرحلة أولى في القرون القرن الثالث الهجري وما بعد يعني بقرن تقريبا، وما بعد ذلك عندما دخلت الفلسفة إلى نقلة أخرى. الصوفية الفلسفية هي فعلا مخالفة لعقيدة أهل الإسلام، فوحدة الوجود هذا الكلام ليس من كلام أهل الإيمان أصلا ولا كلام أهل الإسلام، لكن المتقدمون لهم كلمة حسنة وسط هذه الشطحات. ما يقول مع أن ابن عربي كلاما عجيبا جدا في التحذير من البدعة والوقوف في الأسماء والصفات عند مذهب السلف، وحين تتوغل في كتاب الفتوحات والفصوص وغيرهما ترى الإنكار الصريح للرب سبحانه وأسمائه وصفاته التي جاء بها القرآن والمرسلون، وترى أن كلامه كله قائم على أن ربهم هو النواة والمادة التي خرج ونبت منها الوجود، إن الوجود نابت من نواة زرعة، وهي النواة هي الشجرة، فالنواة وأن أسماءه وصفاته هي هذا الوجود بمظاهره. طبعا الكلام ده كلام كفر بواح. يقول ابن القيم: طائفة حجبت هذه الشطحات أو جابت فتنة على طائفتين، فتنة في طائفة حجبت بها عن محاسن الطائفة فأهدروا لطف النفوس وصدق المعاملة لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا دون تفصيل، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم. ناس تانيين قالوا: يا سلام، ده احنا ما شفناش عبادة زي الناس دي ولا كلام حلو زي بتاعت الناس دي، فراحين مبلعين معها الايه السم اللي موجود، بدل ما ينقوه ويتركوه فما شافوش عيوب الشطحات ونقصانها فسحبوا عليها ذيل المحاسن. راحوا جايين قالوا: لا، دي الحاجات دي من ضمن المحاسن ايضا، طالما في محاسن هناك يبقى دي محاسن هنا، واجروا عليها حكم القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم، وهؤلاء ايضا معتدون مفرطون. كلام ابن القيم هنا كلام رائع. والطائفة الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. كان ده عايز واحد عامل ميزان من الكتاب والسنة، يعرف إيه اللي يقبل وإيه اللي يرد، لما يلاقي كلام بالمنظر ده، لما يلاقي إنه بيقول على الرجاء أنه رعونة واعتداء واعتراض ومعارضة وملوش فايدة إلا فايدة واحدة بس اللي هي تخفيف الخوف، يبقى كلام فاسد، يعرف ذلك. لما يلاقي كلام وحدة الوجود يرده. يقول: هذه الشطحات ونحوها هي التي حذر منها سادات القوم وذموا عاقبتها وتبرأوا منها، حتى ذكر أبو القاسم القشيري في رسالته أن أبا سليمان الداراني رؤيا بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ من أبو سليمان من أكابر القوم الملتزمين، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وما كان شيء أضر علي من إشارات القوم، الإشارات التي يشيرون. قال أبو القاسم: سمعت أبا سعيد الشحام، اللي هو أبو القاسم القشيري، الرسالة دي من أكبر الأصول المعتمدة عند كل الطرق عند الصوفية وعند من ينتسب إلى السنة خصوصا، الشيخ حسن البنا كان بيوصي برسالة القشيري. قال أبو القاسم: سمعت أبا سعيد الشحام يقول: رأيت أبا سهل الصعلوكي في المنام، فقلت له: أيها الشيخ. فقال: دع التشيخ. فقلت: وتلك الأحوال؟ فقال: لم تغني عنا شيئا. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجائز. كانت تيجي واحدة عجوزة تسألني مسألة كده أجاوبها فربنا غفر له بالإيه؟ بالفتاوى البسيطة بتاعت الناس العواجيز. وذكر عن الجريري أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته فقال: كيف حالك يا أبا القاسم؟ فقال: طاحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات، وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها بالغدوات. الله أعلم، كلها منامات طبعا، لكن لكن ده كلام حسن في الجملة، وهو أنه ما نفعه إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ما نفعه إلا العبادات التي دل عليها الكتاب والسنة، مع أن الجنيد والداراني وأمثالهم من أفاضل الصوفية المتقدمين بالنسبة إلى من أتى بعدهم، يؤخذ عليهم بعض البدع لا تؤخذ عليهم فساد في الاعتقاد. كان الكلام ده على الجنيد والسير الداراني كان لازم في البدع بس مش في الشركيات زي الدكتور. ما فيش شركيات عند الناس دي، يعني دول مش منقول عنهم شركيات متأخرين، لا متأخرين اللي هو زي ابن عربي وابن سبعين، دول يعني من أضر الناس ابن سبعين. قال أبو سليمان الدراني تعرض علي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. قال الجنيد مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقنا. برضو الشيخ حامد قافل تماما، بيقول هذا كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وهل من السنة فتح باب الإخبار عن الغيب والحكم بالجنة بالمنامات الصوفية التي صارت كل أذلتهم وعمدتهم؟ وكم للمشركين والنصارى من رؤى في دخول طواغيتهم الجنة؟ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أم العلاء حين مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه فشهدت له بالجنة، فقال وما يدريك وهذا عثمان بن مضعون من سادات السابقين الأولين المهاجرين. وغفر الله للشيخ ابن القيم فإنه حسن الظن بالصوفية إلى حد بعيد. الحقيقة أنه يحاول أن يستعمل ميزان الاعتدال في قبول الحق ورد الباطل، والكلمات الحق نقبلها فنلزم بها الآخرين. ونحن كما ذكرنا لم نقل أن الجنيد غفر له، ولم نقل أن أبو القاسم غفر له، ولم نقل أن أبو سليمان دخل الجنة، ولم نقل أن شيخ الإسلام قد غفر له اللي هو الهروي، لكننا نقول حسابهم على الله عز وجل، وهذه المنامات قد يستأنس بها لكن لا يستدل بها. يقول المرة الجاية أقول قولي هذا واستغفر الله. هل الشطح يعتبر من موانع التكفير؟ إذا تلفظ بكفر ذاهلا عن الوعي فهذا من موانع التكفير، إذا أفاق أنكره. انهون كلام الهروي موزون صحيح، بس هو اللوازم بتاعته هي الكفرية، يعني مش الجزء ده هو اللي فيه الكفر، الكفر في اللوازم اللي بيقول سوى ملذوذ وجدي بالعذاب، ده اللي بيقول تعذيبي مع الهجران عندي أحب إليه من طيب الوصال، هو ده اللوازم بتاع الكلام ده. هيوصل لفين؟ لما يوصل يبقى هو ده الكفر. هل يجوز تهنئة النصارى في أعيادهم؟ نعوذ بالله من ذلك، النصارى أعيادهم يحتفلون بشتم الرب عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، حديث قدسي في الصحيح. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فهم يحتفلون بميلاد المسيح ابنا للرب تعالى الله عن ذلك، ويحتفلون في عيد القيامة بموته ثم قيامته من الأموات والعياذ بالله، فتهنئتهم على ذلك من جنس التهنئة للسجود لغير الله والزنا وشرب الخمر ونحوها، ما وصف من فعل ذلك للمسلمين على أنه يقول هناك خلاف سائغ في المسألة. ضل من يقول هناك خلاف سائغ، لا يوجد خلاف إلا عن أهل البدع والضلال، والمفتون والمفتون الذين يفتون بجواز مثل هذه الأمور يعني أحسن أحوالهم الجهل، لا يوجد عالم يقول يجوز تهنئتهم على أعيادهم الكفرية، ولكن في زماننا كثر الجهل، ف يعني إذا كان مقصرا في طلب العلم فهو آثم إثما عظيما، وإن كان مقصرا في الاجتهاد فهو كذلك، وإن كان منافقا زنديقا يقول هذا موافقا لأهل الباطل مع علمه بما يقول إليه فحسابه عند الله عز وجل من حساب المنافقين. يوم عاشوراء سوف يأتي يوم جمعة، واليوم نعم، هل يجوز صوم يوم الجمعة صيام يوم بنية صوم عاشوراء؟ نعم يجوز ذلك، والأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن صام يوما قبله ويوما بعده فحسن، يصوم الخميس والجمعة أفضل، ولكن لو صام الجمعة فقط لأجل عاشوراء لم يضره. أقول قولي هذا واستغفر الله.